فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي